بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجمعنا أخرى في الفردوس الأعلى، إنه سميع الدعاء. وفي هذا اليوم حصل كسوف للشمس الجزئي، وهذا الكسوف حصل مرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأدواء التي أصابت كثيرا من المسلمين وأصابت العالم كله في هذا الزمان داء الغفلة. داء الغفلة، قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وقال سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حد. الغفلة إخواني قاتلة. تتلى الآيات القرآنية فلا يتأثر بها، وتسمع الأناشيد والأراجيز والشيلات والأغاني فيرقص ويطرب لسماعها، تقرأ عليك الختمة وأنت ساكن كالحجر، وبيت من الشعر ينشد تميل كالسكران. نسأل الله العفو والعافية. الكسوف أيها الإخوة الكرام له أسباب مادية معروفة. كسوف الشمس سببه أن القمر يحول بين الشمس وبين الأرض، فتحجب عنا الشمس كاملة أو يحجب عنا جزء منها. وخسوف القمر تحول الأرض بينه وبين الشمس، لأن القمر يستمد نوره من الشمس. هذا سبب مادي لا ننكره ولا نشغب عليه، ولكن يا إخواني بارك الله فيكم، هناك حكمة بالغة لهذا الكسوف. الشمس نحن نراها كل يوم تطلع من المشرق وتغرب، نستفيد منها، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وذكرت الشمس في القرآن في آيات كثيرة، وخاصة أن من الناس من كان يعبدها: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وإبراهيم في محاججته لقومه، فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. لما أفلت الشمس قال الله سبحانه وتعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. هذا على سبيل الجدل لهم. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. الإله والرب والخالق لا يغيب، ربنا لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هذه الشمس تغيب، فلما أفلت يعني غابت، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لو أن هذه الشمس ذهبت ما في عندنا إيش إلا الليل، ما عندنا نهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة أبديا من إله غير الله يأتيكم بضياء. الله سبحانه وتعالى، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ فالشمس فيها منافع وفوائد، لكنها تجري بأمر الله، تجري بقدرة الله سبحانه وتعالى تخرج من المشرق وتغرب في المغرب، والله عز وجل ذكر المشرق والمغرب والمشرقين والمغربين والمشارق والمغارب في القرآن. المشرق الجهة والمغرب الجهة، المشرقين مشرق الصيف والشتاء، والمغربين مغرب الصيف والشتاء، والمشارق كل يوم هناك مشرق يختلف عن المشرق الآخر، والمغارب كل يوم هناك مغرب يختلف عن المغرب الآخر، تجري لمستقر لها. وسيأتي يوم من الأيام تعود الشمس من حيث غربت في آخر الزمان، وهي عندما تغرب تذهب وتسجد تحت العرش كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة تكور وتلف وتجمع ويخسف القمر ويلقون في النار، كل هذا نؤمن به. وهذا الحدث الجلل وهو الكسوف كما قلت لكم حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم وفزع، وهو أعلم الناس بالله وأخوف الناس من الله وأخشى الناس لله سبحانه وتعالى، وهو القائل إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأن انكساف الشمس حصل في يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل الجاهلية يعتقدون أن انكساف الشمس والقمر يكون لموت عظيم، فألغى النبي صلى الله عليه وسلم هذه العادة الجاهلية وهذا الاعتقاد الفاسد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكنهما آيتان من آيات الله، أمارتان تدلان على ربوبية الله وألوهية الله وأسماء الله وصفاته، ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، تخويف، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. لاحظ الكلمة فافزعوا إلى الصلاة. تعرفون كيف كان حال النبي عليه الصلاة والسلام عندما حصل الكسوف في زمانه؟ خرج فزعا مسرعا إلى الصلاة يظن أن الساعة قد قامت، ومن شدة إسراعه وفزعه أخذ درع زوجته، لباس زوجته، بدل أن يأخذ رداءه صلى الله عليه وسلم، ومن شدة فزعه صلى الله عليه وسلم لم يكمل لبس هذا الدرع الذي أخذه وهو درع زوجته، فأدرك بردائه صلى الله عليه وسلم، ثم صلى صلاة عجيبة غريبة تختلف عن الصلوات الأخرى، صلى ركعتين وقرأ قراءة طويلة جدا صلى الله عليه وسلم، وركع في كل ركعة ركوعين. إذن هذه الآية آية الكسوف وآية الخسوف ينبغي أن تخوفنا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفة. اليوم أهل هذا الزمان ينشغلون إن الشمس بتعمي وإلا ما بتعمي، ينشغلون بعمل أبصار وينسون عمل قلوب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ينشغلون بحجب القمر للشمس وينسون أن الله هو الذي حجب هذه الشمس، وينسون أن الله قادر على أن يحجب الهداية عن القلوب، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انشغل الناس باللهو واللعب، تركوا الصلاة وصار الأمر أمرا طبيعيا، ويضحكون ويمرحون، ويعني شيء يرثى له في الحقيقة، يخالفون هدي القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي لنا في مثل هذه الأحداث وهذه الأحوال أن نخاف، أن نخاف من الله وأن نخشى الله، وأن نخاف من يوم القيامة، وأن نخاف من الذنوب والمعاصي، هذا كله يخاف منه. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. ولو أتينا إلى كتاب الله وقرأناه، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأناها، وإلى آثار السلف الصالحين والعلماء الربانيين، لرأينا العجب العجاب من الحديث عن الخوف الذي كاد أن يكون نسيا منسيا في زماننا، كأن الناس عندهم صك غفران لدخول الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف وهو أخوف الناس من الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإياي فارهبون، يعني خافون. وقال سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ويقول سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه. اسمعوا هذه الآيات، اسمعوا هذه الآيات العظيمة من كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي أخبرنا الله سبحانه في كتابه الكريم أن هذا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله العجب لا يكاد ينقضي من قلوبنا المخلوقة من اللحم ومن الدم وهي ألين حسا من الجبال ومن الحجارة، لكن هناك من القلوب ما هو أشد قساوة معنا من الجبال ومن الحجارة، لأن الجبال تتصدع وتخشى الله سبحانه وتعالى، رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال سبحانه في شأن الحجارة، والحديث هنا سياقه عن بني إسرائيل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. إذن ينبغي أن تؤثر فينا مثل هذه الآيات القرآنية. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آيات كثيرة في هذا المعنى يا إخواني بارك الله فيكم. وهذا الخوف هو الخوف الذي يمنعك من الخروج عن الصراط المستقيم، عن طريق الله وعن طريق الإسلام. هذا الخوف هو الذي يعلق قلبك بالله، هو الذي يجرك إلى فعل الصالحات وترك المنكرات. لماذا نعمر مساجد الله؟ لماذا نحن الآن نترك مجالسنا وفراشنا وأعمالنا، وإذا قال الله أكبر الله أكبر انطلقنا إلى بيوت الله؟ ليش؟ من الأسباب أننا نخشى الله ونخاف الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللي جالس مطمئن بسمع الأذان وما بذهب، هذا عنده نقص في خوف الله سبحانه وتعالى وفي خشية الله. لماذا نحافظ على الصلاة في بيوت الله عز وجل؟ لأننا نخاف اليوم الآخر، يوم الحساب والجزاء. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، بالغدو في الصباح الفجر يترك فراشه الوفير ويترك أهله وزوجه وبيته ويخرج في الظلمات إلى بيت من بيوت الله يعمره، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الموت آت لا محالة، ما في واحد منا سينجو من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ما الذي يجعل قلوبنا مطمئنة غير خائفة؟ ما الذي يجعل قلوبنا مطمئنة غير خائفة؟ هي الغفلة يا إخوان بارك الله فيكم، هي الغفلة. النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات القرآنية يقول الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عائشة رضي الله عنها أشكلت عليها هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقالت يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر يفعلون ما يفعلون وهم خائفون؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات. تصور يعملون الأعمال الصالحة ويبادرون ويسارعون إليهم مع ذلك يخافون ألا يتقبل الله عز وجل منهم. لماذا نرى أنفسنا إذا تصدقنا وإذا صلينا وإذا عملنا أعمال صالحة؟ لماذا لا ننسب الفضل لله وحده سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نخاف من عدم قبول العمل؟ يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، كلام مباشر، فينظر أيمن منه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. وإيش قدمنا إحنا؟ والله إيش قدمنا إحنا؟ اللي قدمناه من أعمال صالحة لا ندري هل تقبل منا أو لا تقبل، وهو فضل الله علينا. لماذا نرى أنفسنا ولماذا لا نخاف؟ فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا الله ولو بشق تمرة. أنس رضي الله عنه وأرضاه خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة لم أسمع مثلها قط، ثم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، خافوا رضي الله عنهم وأرضاهم. عمر المبشر بالجنة، من العشر المبشرين بالجنة، بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، الخليفة الراشد الثاني بعد أبي بكر الصديق، أخذ مرة تبنة من الأرض وقال: ليتني هذه، ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا، رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لو تعلمون ذنوبي، لو تعلمون ذنوبي لحثيتم على رأس التراب، لو علمتم ذنوبي لما وطئ أحدكم عقبي، يعني ما مشيت ورائي، لأن طلبة العلم كانوا يمشون وراءه، لو علمتم ذنوبي ما وطئ أحد منكم عقبي ولحثيتم على رأس التراب، ولوددت أن الله غفر لي ذنبا ودعيت عبد الله بن روثة. المهم المغفرة. وابنة الربيع تقول له: يا أبتي الناس ينامون وأنت لا تنام، فقال: إن النار لا تدع أباك أن ينام. هذا حالهم، هذا حالهم. فكيف حالنا يا إخواني؟ ينبغي أن نخاف، نخاف من الله سبحانه وتعالى، ونخاف من ذنوبنا، ونخاف من اليوم الآخر. وخوف الإنسان بارك الله فيكم كما ذكرت لكم قبل قليل يجعله في الطريق، لا يخرج عن الطريق. لماذا يضرب المعلم الطالب؟ حتى لا يخرج عن طريق الأدب. ونحن لا نريد من هذا الخوف أن نصل إلى القنوط من رحمة الله. فالخوف من الله سبحانه وتعالى حالة وسط بين القنوط وبين الأمن، بين القنوط من رحمة الله وبين الأمن من مكر الله. القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله هذا كبيرة من كبائر الذنوب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي المقابل الأمن من مكر الله، خلاص كأنه حاط في بطنه بطيخة صيفي إنه سينجو سيدخل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. والأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طيب قد يقول قائل: ما الذي يحيي في قلبي الخوف؟ الخوف من الذنب، والخوف من الله سبحانه وتعالى، والخوف من يوم القيامة، أن تعرف الله. يعني لو هددك أحدهم وكان ضعيفا، أنت تعرف أنه ضعيف، هل ستخاف منه؟ لا. لكن لو هددك وأنت تعلم بأنه قوي ستخاف، ولله المثل الأعلى. أنت تعلم بأن الله قوي، نعم، شديد العقاب، أهلك الأمم الكافرة السابقة، وهو قادر على أن يغير الكون كله، كما أنه كسف الشمس ومنع ضوءها أن يصل إلينا، وكما أنه منع نور القمر أن يصل إلينا. إذن هو قادر سبحانه وتعالى على كل شيء، والله على كل شيء قدير. عندما تقرأها عادي، الله على كل شيء قدير، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. كل مخلوق يقدر على شيء أقدره الله عليه ثم بعد ذلك يعجز، أما الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فإذا عرفت الله بأسمائه وصفاته لا شك أنك تهابه، وأنك تخافه، وأنك ترهبه، وأنك تخشاه. هذا أعظم أمر يجعلك تخاف. لذلك إذا خلوت بنفسك في ظلمات الليل وأغلقت على نفسك الباب، أو كنت لوحدك موظفا ولا يطلع أحد عليك، فإذا كنت تخاف الله ستراقب الله في خلوتك وستقوم بعملك ولو لم يكن عندك مدير ولا كاميرا ولا بصمة ولا غيره، لأنك تخاف الله سبحانه وتعالى. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. خوف الله سبحانه وتعالى هو الذي يردع العبد عن المعصية، هو الذي يجعل العبد يسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن معرفة الله سبحانه وتعالى. ثانيا معرفة قبح الذنب وخبث الذنب. الذنوب يا أخواني خبيثة قبيحة. هل أحد يقدم على مس النجاسة؟ لا أحد. كذلك الذنب قبحه عظيم، فهو يسود القلب والعياذ بالله. هل يقدم أحد على شرب السم؟ قبيح السم. ذنب والله أقبح من السم، لأنه يقطعك عن الله سبحانه وتعالى هذا الذنب. وإذا تراكم على قلبك، ختم على قلبك وطبع على قلبك وغلف قلبك وامتلأ الران على القلب حتى لا تصل إليه أنوار الهداية، هذه أم المصائب. فعندما ترى أنت الآن الزنا خبيث، اللواط خبيث، عقوق الوالدين خبيث، ترك الصلاة خبيث، الكذب خبيث، الخيانة خبيثة، كل هذه الذنوب من فعل المحرمات أو ترك الواجبات كل هذه خبائث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فأنت إذا كنت صاحب مروءة صاحب عقل سوي تبتعد عن هذه الخبائث. وأيضا مما يجعلك تبتعد عن الذنب أن تعلم أن عاقبة الذنب وخيمة. امرأة دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. الشرك الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى. الزنا يدخل صاحبه النار العياذ بالله. القتل بغير حق يدخل صاحبه جهنم العياذ بالله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من يؤخر الصلاة عن وقتها يؤخرها عن وقتها، لا يتركها. لا أتحدث عن من يتركها، ومن يتركها أمره أشد وأفظع وأعظم. فويل للمصلين يعني واد في جهنم وعذاب في جهنم الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا علمت عواقب الذنب فإنك لا تأتي. قد يقول قائل طب أنا مبتعد عن الذنوب، مبتعد عن الذنوب لا آتيها، فإذا أنا أمنت خبثها وأمنت عواقبها. نقول له هل أمنت على نفسك أن ترتد بعد هدايتك؟ هل أحد عنده أمن أن يرتد عن الإسلام وأن يرتد عن الهداية؟ لا أحد. لذلك يخشى على الصالحين من هذه النقطة. بقول لك أنا إنسان مستقيم على طاعة الله عز وجل، لا آتي الذنوب وأخاف عواقب الذنوب. طب يا أخي الكريم ألا تخاف أن تسلب الهداية بسبب إعجابك بعملك وبسبب كبرك؟ فينبغي للعبد إذن أن يخاف أيضا خوفا آخر، وهو الخوف عن سلب، الخوف من سلب الهداية. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا ومقلب القلوب، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي الحديث فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. فينبغي علينا أن نخاف. وأيضا بعض الناس بيقول أنا أذنب وبعدين بتوب لما أصير شايب، يعني وقت الشباب أنا أذنب وأذنب وأذنب لكن ثم بعد ذلك أتوب وأوب إلى الله عز وجل. يا أخي هل تضمن أن تعيش حتى تتوب؟ هل هناك عاقل يقول أنا سأشرب السم وبعد ذلك سأخذ الترياق الذي للسم؟ يمكن أن تموت قبل أن تأخذ الترياق. فهذه من الآفات التي يقع فيها البعض. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول في النونية والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي القرآني. الإنسان ذنب بعد ذنب بعد ذنب بعد ذنب بعد ذلك يألف المعاصي لا يستطيع أن يعود إلى التوبة، مثل الذي يسبح أول البحر وعند الشاطئ يستطيع أن ينجو في البدايات، لكن إذا دخل في داخل المحيط وداخل البحر ولجة البحر سيغرق. ذلك يا إخواني بارك الله فيكم علينا أن نخاف وأن يستمر خوفنا، ومثل هذه الخوف دائم مع المسلم. ولأن تصحب أناسا كما قال الحسن البصري يخوفونك حتى يدركك أمن خير من أن تصحب أناسا يؤمنونك حتى يدركك خوف. الخوف دائم مع المسلم. لكنه يزداد عند مجيء مثل هذه الآيات، آيات الكسوف والخسوف والزلازل والفيضانات وغير ذلك من الأحداث الكونية العظيمة. وهذه الأحداث نعم تخوفنا، وهي في نفس الوقت رحمة من الله عز وجل بنا حتى نتذكر ونؤوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك شرعت لنا صلاة الكسوف على الصفة التي صليناها اليوم وفيها رحمة، وشرعت لنا عبادات أخرى من مثل الدعاء والاستغفار والتوبة والصدقة والعتاقة وغير ذلك من أنواع الأعمال الصالحة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين خشيته في الغيب والشهادة، وأن يوفقنا للأعمال الصالحة، وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى ووالدينا ومن قال آمين. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.